الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل يا رب العالمين. حياكم الله يا الإخوة والأخوات في هذا اللقاء 16 بعد 100 من لقاءات التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 22 من شهر ربيع الأول من عام 1439 للهجرة. وكنا وقفنا في التعليق الماضي عند الآية 34 من سورة النساء، وهي قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقلنا إن هذه الآية هي أصل، عليكم السلام ورحمة الله، هذه الآية هي أصل في قوامة الرجل في الأسرة وما فضله الله به على المرأة من الخلقة، كما قال: بما فضل الله به بعضكم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي بما ينفق من المال، فإن هذا يؤهله لتولي هذه الوظيفة، وهي وظيفة القوامة والرعاية والصيانة والحفظ. وانتهينا من هذه الآية إلى الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما. فلعلنا نبدأ من هذه الآية يا شيخ أحمد، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، آمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله: وإن خفتم شقاق بينهما، خلافا بين المرأة وزوجها أضمرهما، وإن لم يجري ذكرهما لجري ما يدل عليهما. وإضافة الشقاق إلى الظرف إما لإجرائه مجرى المفعول به، كقوله: يا سارقني الليلة أهل الدار، أو الفاعل كقولهم: نهارك صائم. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فابعثوا أيها الحكام متى اشتبه عليكم حالهما لتبيين الأمر أو إصلاح ذات البين رجلا وسطا يصلح للحكومة والإصلاح من أهله وآخر من أهلها، فإن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح. وهذا على وجه الاستحباب، فلو نصب من الأجانب جاز. وقيل: الخطاب للأزواج والزوجات، واستدل به على جواز التحكيم، والأظهر أن النصب لإصلاح ذات البين أو لتبيين الأمر، ولا يليان الجمع والتفريق إلا بإذن الزوجين. وقال مالك: لهما أن يتخالعا إن وجد الصلاح فيه. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجين، أي إن قصد الإصلاح أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين. وقيل: كلاهما للحكمين، أي إن قصد الإصلاح يوفق الله بينهما لتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما. وقيل: للزوجين، أي إن أراد الإصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق. وفيه تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه، إن الله كان عليما خبيرا بالظواهر والبواطن، فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق. نعم، هذه الآية التي جاءت بعد الآية التي ذكر الله فيها ما يمكن أن يقع بين الزوجين من الخلاف، عندما قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ثم قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. فهو يتحدث عن الأسرة المكونة من الزوج والزوجة في هذه الآية. ثم جاء في الآية التي بعدها فقال: وإن خفتم شقاقا بينهما، مع أنه لم يذكر في الآية التي كنا نتحدث عنها، لم يقل الزوج والزوجة، وإنما تحدث عن الأسرة. قال: والرجال قوامون على النساء وإن خفتم قال فالصالحات قانتات إلى آخره. فذكر الرجال وذكر النساء والزوجات الصالحات، ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما، فالمقصود بها الزوج والزوجة، يعني إن خيف وقوع النزاع والشقاق، والشقاق هو النزاع. البيضاوي هنا طبعا لم يذكر تعريف الشقاق في اللغة لأنه قد ذكره في سورة البقرة، تذكرون عندما قال وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، وقلنا أن الشقاق هو أن يأخذ كل من الطرفين شق، يعني هذا في شق وهذا في شق من التباعد بينهما، فكذلك الشقاق بين الرجل وزوجته هو في هذا بهذا المعنى. فقال وإن خفتم شقاق بينهما، قال خلافا بين المرأة وزوجها أضمرهما وإن لم يجري ذكرهما لجري ما يدل عليهما، يعني لأن الآية التي سبقت تتحدث عن الرجل والمرأة والأسرة، فعبر عنهما هنا بالضمير وإن خفتم شقاق بينهما. وهذا كما قلنا هو من الاختصار في اللغة العربية، الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة استخدامها هو من باب الاختصار والإيجاز في اللغة العربية. قال وإضافة الشقاق إلى الظرف إما لإجرائه مجرى المفعول به، يعني وإن خفتم شقاق بينهما، لاحظوا أنه جاءت هذه القراءة على المضاف والمضاف إليه، شقاق بينهما، ولم يقل وإن خفتم شقاقا بينهما، وإنما قال وإن خفتم شقاق بينهما، فيعني إشارة إلى يعني شدة هذا الخلاف بين الزوجين، فأضاف الشقاق إلى البين، هنا شقاق بينهما إشارة إلى أنه نزاع شديد. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى مسألة، أنه لا ينبغي للزوج والزوجة أن يدخل بينهما طرفا ثالثا إذا كانت في القضايا التافهة، ولذلك هنا ذكر قال شقاق بينهما، فأضاف الشقاق إلى البين هنا إشارة إلى أنه شقاق شديد، كأنه من شدته أصبح ينسب إليهما. أما القضايا التافهة فلا تستحق أنك تدخل فيها أطراف خارجية. أي بالضبط، إذا كان وإن خفتم شقاقا بينهما فهو أخف، يعني شقاقا أيا كان، سواء كان خفيفا أو ضعيفا، لكن شقاق بينهما هنا لا، إذا إشارة إلى أنه شقاق كبير. طيب، قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني هذه الآية أصل في تشكيل لجان الإصلاح، هذه الآية هي أصل في تشكيل لجان الإصلاح الأسرية الموجودة، لذلك كل من يقوم اليوم بالإصلاح بين الأسر، اللجان التي تشكل في المحاكم، اللجان التي تشكل بلجان الصلح ونحوها، كلها تدخل تحت هذه الآية، قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إشارة إلى هذه اللجان الحكيمة، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى حكما هنا، قالوا من الحكمة، لأنه لا يصلح أن تدخل في إصلاح النزاعات إنسان أحمق، لأنه سوف يزيد الطين بلة ويزيد الشقاق شقاقا، وإنما هنا يصلح الحكماء العقلاء الذين يصلحون ولا يفسدون. فقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يعني من أهل الزوجة ومن أهل الزوج. قال الله فابعثوا أيها الحكام متى اشتبه عليكم حالهما لتبيين الأمر أو إصلاح ذات البين رجلا وسطا، والوسط هنا في اللغة العربية هو الرجل العاقل الحكيم، كما في قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال المفسرون أي أمة تمتاز بالحكمة والرشد، وكما في قوله قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا ليس المقصود أنه أوسطهم سنا، لا، وإنما قال أوسطهم أي عقلهم وأكثرهم حكمة وعقلا، وهذا هو المقتضى، لأن الحكمة ليست متعلقة بالسن، قد يكون أصغر واحد فيهم لكنه عقلهم، ولذلك يقول أن زهير بن أبي سلمى في مدح قوم قال هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظمي، فيمدحهم بأنهم عقلاء، فيقول هم وسط يرضى الأنام بحكمهم، يعني عقلاء حكماء. قال فإن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلح، وهذا على وجه الاستحباب، فلو نصب من الأجانب جاز. يعني الآن يقول هنا أن قوله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها على وجه الاستحباب. طيب لو لم يكن في أقارب الزوج والزوجة من يستطيع أن يتولى هذا الأمر ومن يحسنه، فليس هناك مانع أن يشكل لجنة من خارج الأقارب، لكن يكونون يعني مرضيين من الطرفين. طيب قال: وقيل الخطاب للأزواج والزوجات وإن خفتم شقاق بينهما، واستدل به على جواز التحكيم، والأظهر أن النصب لإصلاح ذات البين أو لتبيين الأمر إلى آخره، ولا يليان الجمع. طبعا هنا يقول أنه هذان الرجلان أو الشخصان اللذان يعني يشكلان لإصلاح ذات البين هم حسب الصلاحيات التي أعطيت لهم، فإن أعطيت لهم صلاحيات بإصلاح المشكلة فقط دون خلع أو دون طلاق فلهم في حدود هذه الصلاحيات فقط. لكن افرض أن الزوج قد قال لأحدهم تولى أنت الأمر من طرفي ولك مطلق الحرية، إن قبلت الإصلاح الإصلاح، وإن قبلت الخلع خلع، وإن قبلت الطلاق فأنت مفوض أن تطلق نيابة عني، فله ذلك فله ذلك. ولو أيضا قالت الزوجة لأيضا الحكم من طرفها أن لك حق الخلع أو لك حق الرجعة فأيضا له ذلك، فهي حسب ما تعطيها يعني يعطيه الزوج والزوجة لهذه اللجنة الإصلاحية التي تتولى الإصلاح. ولذلك قال هنا: ولا يليان الجمع والتفريق إلا بإذن الزوجين. يعني يليان الجمع يعني الرجعة، والتفريق أي الطلاق أو الخلع. وقال مالك: لهما أن يتخالعا إن وجد الصلاح فيه. يعني الإمام مالك يقول حتى لو لم يأذن الزوج والزوجة للجنة أو للحكمين، فإن الحكمين إذا وجد أن الإصلاح هو في الطلاق فلهما أن يلجأ إلى هذا الحل دون الرجوع للزوجين. قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لاحظوا هنا يا شباب مسألة مهمة جدا من مسائل أصول التفسير وأسباب اختلاف المفسرين في التفسير. الله يقول هنا: وإن خفتم شقاق بينهما. قلنا أن الضمير في بينهما هنا يعود على الزوج والزوجة بالإجماع عند المفسرين، فابعثوا حكما من أهله أي الزوج وحكما من أهلها أي من الزوجة، الضمير هنا واضح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد الضمير هنا يعود على مين؟ هل يعود على الزوجين أم يعود على الحكمين؟ هنا الخلاف. انظروا، هذا سبب من أسباب اختلاف المفسرين دائما، وهو ما يسمونه عود الضمير. الضمير يعود على ماذا؟ إذا كان الضمير يعود على الزوجين فلها معنى، يعني إن يريد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين، هذا معنى، أو إن يريد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين، أو إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين، هذه ثلاثة أقوال. أو قول رابع: إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين فيصلان إلى نتيجة تصلح الأسرة. هذه أربعة أقوال موجودة في كتب التفسير. وسبب الاختلاف ماذا؟ هو عود الضمير. هل الضمير هنا يعود على الحكمين كله، أو يعني يريد وبينهما، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ فالبيضاوي ماذا يقول؟ الضمير الأول للحكمين والثاني للزوجين. إذن هو اختار هذا، يعني إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الزوجين، هذا اختيار البيضاوي. والبيضاوي اختاره بناء على ما رآه من السياق، يعني إن يريد الحكمان إصلاحا، لأن الضمير إليهما في الأخير، قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا، فكان آخر مذكور هو الحكمان. وهناك قاعدة أخرى من قواعد اللغة أن الضمير يعود على أقرب مذكور، هذه قاعدة مضطردة، إلا في حالات لا يمكن أن يعود الضمير على أقرب مذكور. فمثلا مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الفتح: وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فقال وتعزروه، يجوز أن يعود على الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم، التعزير هو النصرة، وتعزروه وتوقروه النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه لا يمكن يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعود على الله سبحانه وتعالى، وهو ليس أقرب مذكور. فهنا لماذا قلنا أنه لا يمكن أن يعود الضمير هنا على أقرب مذكور؟ لأن التسبيح لا يصح إلا لله، فإذا هناك سبب منعنا من عود الضمير على أقرب مذكور. فإذا يعني مسألة عود الضمير هي من القضايا التي يعني يقع الاختلاف بين المفسرين بسببها. فهنا لاحظوا، ولذلك البيضاوي اختار هذا، قال إن يريد إصلاحا أي الحكمان يوفق الله بين الزوجين. ولو قلنا إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما لكان أيضا هذا يؤول في النهاية إلى الإصلاح بين الزوجين، لأن إذا وصل الحكمان إلى حل معناه انتهت مشكلة بين الزوجين، فهي متلازمة. وهذه من طرق الجمع بين أقوال المفسرين، لأن الأفضل دائما إذا وجدت اختلاف بين المفسرين في الأقوال أن لا تلجأ إلى استبعاد بعضها، وإنما تنظر كيف يمكن أن نقبل جميع الأقوال، هل يمكن هذا؟ إذا وجدت طريقة للجمع بين الأقوال ويعني إعمالها فهو أولى من إهمالها. والقواعد التي تدل على ذلك كثيرة، قاعدة من أهم القواعد في اللغة يقولون إعمال الكلام أولى من إهماله، بل إنني رأيت من يقول أن هذه القاعدة تستحق أن تكون هي القاعدة السادسة من قواعد الفقه الكبرى، التي هي القاعدة الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، ولا ضرر ولا ضرار، وش هي؟ والعادة محكمة قلنا، وهذا شوفوا فائدة الشعر لأني أحفظ أبيات تجمع القواعد. يقول خمس مقررة قواعد أحمى مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، ضرر يزال، هذه لا ضرر ولا ضرار، ضرر يزال، وعادة قد حكمت اللي هي العادة محكمة، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجوره، يعني الأمور بمقاصدها. وش اللي طلعت ناقصة عندنا؟ اليقين لا يزول بالشك. نعم، فقالوا أن قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله تستحق أن تكون قاعدة السادسة لما يدخل تحتها من الفروع في الفقه وفي اللغة وفي التفسير وفي غيره. طيب، قال أي إن قصد الإصلاح أوقع الله بحسن سعيهما الموافقة بين الزوجين. وقيل، هذا القول الثاني في عود الضمير، وقيل كلاهما للحكمين، إن قصد الإصلاح يوفق الله بينهما لتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما، إذن هذا القول الثاني. والقول الثالث قال وقيل للزوجين، أي إن أراد الإصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاق. قال البيضاوي وفيه تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه، وهذه قاعدة رائعة جدا، أن الإنسان عندما يكون سليم النية والقصد من الزوجين أو الحكمين أو أيا كان، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له من أمره رشدا، فإن الله لا يخذل من توكل عليه، إن الله كان عليما خبيرا بالظواهر والبواطن فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق. وقلت لكم هذه الآية هي أصل في الإصلاح بين الناس، في الإصلاح بين الزوجين، الإصلاح الأسري، الإصلاح بين الجيران، وهو تشكيل اللجان الإصلاحية، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قالوا لأن الذي يعني عندما يتولى الشخص بنفسه، الزوج والزوجة يتناقشان ويتجادلان لا يكادان يصلان إلى حل، وهذا يكون غالبا عندما تسوء الأمور ويكبر الخلاف، فإنه لا يصلح في هذه الحالة أن يلي صاحب المشكلة حل المشكلة، وإنما يتولى طرف خارجي يكون أهدى أعصابا وأكثر نظرا وأبعد يعني نظرا، فيكون الحل على يديه. وهذه الآية كما قلنا هي أصل في الدلالة على هذه الطريقة في الإصلاح بين الناس، وهذه طريقة متبعة يعني في الإسلام وفي المحاكم في القضاء، في يعني متبعة ومشروعة ومعتمدة. من فضلك شيخ، طيب تفضل، هل يقصد بمجالس التحكيم هذه أن تكون تحكم بشرع الله لأن مثلا يحدث أحيانا عندنا في مصر وفي بعض البلاد الأخرى يحكم الأعراف، وقد تكون هذه الأعراف غير مطابقة أو موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى. طبعا هو المقصود هنا الإصلاح ليس بالضرورة هنا يعني أن يكون يعني وفق مثلا حدود محددة، لكن الهدف أنه لا يكون مخالفا للشرع، بس أن لا يكون مخالفا للشرع، حتى لو حكمت العادات والتقاليد ولكنها لم تخالف الشرع ولم تخرج عنه فليس في ذلك حرج. نعم. ثم تأتي الآية الأخرى، الآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال رحمه الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صنما أو غيره أو شيئا من الإشراك جليا أو خفيا، وبالوالدين إحسانا، وأحسنوا بهما إحسانا، وبذي القربى وبصاحب القرابة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، أي الذي قرب جواره، وقيل الذي له مع الجوار قرب واتصال بنسب أو دين، وقرئ بالنصب على الاختصاص تعظيما لحقه. والجار الجنب البعيد أو الذي لا قرابة له، وعنه عليه الصلاة والسلام: الجيران ثلاثة، فجار له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وجار له حقان: حق الجوار، وحق الإسلام. وجار له حق واحد: حق الجوار، وهو المشرك من أهل الكتاب. والصاحب بالجنب: الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفر، فإنه صاحبك وحصل بجنبك. وقيل المرأة. وابن السبيل المسافر أو الضعيف. وما ملكت أيمانكم: العبيد والإماء. إن الله لا يحب من كان مختالا متكبرا يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إليهم فخورا يتفاخر عليهم. نعم. الآن بعد أن تحدثنا الآن عن حقوق الضعفاء، تحدثنا عن حقوق النساء، تحدثنا عن حقوق الزوجات، جاء الحديث في آخر الآية عن قوامة الرجل على المرأة، جاء الحديث بعدها عن الشقاق بين الرجل وزوجته، انتقل الحديث الآن عن حقوق أوسع، عن حقوق الله سبحانه وتعالى، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية من أجمع الآيات في القرآن الكريم. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهو قد أوصى هنا بعشر وصايا في هذه الآية القصيرة. ولاحظوا أيضا اختلاف أسلوب الأمر، فقوله هنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهنا أمر بالعبادة ونهى عن الشرك، مع أن كما يقول الأصوليون: هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ يعني عندما أقول اعبدوا الله، هل يدخل فيها لا تعبد غيره؟ نعم. وإذا قلت لا تشركوا به شيئا، ألا يدخل فيها وحدوه؟ نعم. لكنه طيب لماذا جاء هنا فأمر بالشيء وأمر ونهى عن ضده في نفس الأمر؟ قالوا: للتأكيد ولإزالة أي احتمال. فقوله هنا، ولذلك لاحظوا في القرآن الكريم لو جمعنا، يعني كتب زميلي الدكتور إبراهيم الحميضي رسالة رائعة جدا اسمها منهج القرآن الكريم في محاربة الشرك، فيعني خرج بنتائج رائعة جدا، أنصحكم بقراءة الكتاب، وهو كيف منهج القرآن الكريم في محاربة الشرك، كيف أنه يعني تنوعت وسائل النهي عن الشرك والتحذير من الشرك والأمر بالتوحيد والحديث عن التوحيد وعن الموحدين وقصص الأنبياء وقصص المشركين، يكاد القرآن كله يتحدث عنها، إشارة إلى أهمية هذه النقطة، موضوع التوحيد، وأن الأنبياء كلهم من آدم إلى محمد كلهم جاءوا أن اعبدوا الله وأطيعون، اعبدوا الله واتقوه ولا تشركوا به شيئا وهكذا. فقوله هنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، المقصود بالعبادة هنا التوحيد، وأمر بها ونهى عن ضدها إمعانا في التأكيد على خطورة هذه المسألة. ثم إنه قدمها أول وصية لأن حق الله مقدم على حق العباد فبدأ به، ثم قرن به مباشرة حقوق الوالدين، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. ولاحظ أنه عندما ذكر الله جاء بالفعل اعبدوا الله ولا تشركوا، عندما جاء على الوالدين قال ما قال وأحسنوا للوالدين، قال لا وبالوالدين إحسانا، ومعناها يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، فإحسانا هنا هي مفعول مطلق لكنه محذوف الفعل، وتقديره أحسنوا بالوالدين إحسانا. وقرنهما بحق الله سبحانه وتعالى في التوحيد والعبادة إشارة إلى عظمة حق الوالدين ومكانتهما والوصية بهما والوجوب البر لهما والإحسان إليهما والدعاء لهما إلى آخره. قال وبذي القربى، هذه الوصية لاحظ قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، يعني وأحسنوا لذي القربى أيضا، وذي القربى هو القريب مطلقا سواء كان قريبا جدا أو قريبا وسط أو قريبا قرابة بعيدة، كل من لك به قرابة فأنت مأمور بالإحسان إليه. تذكرون في أول السورة كيف تحدث عن تقسيم التركة، يوصيكم الله في أولادكم وأزواجكم، صح ولا لا؟ فتحدث عن كل من يرث وهم هؤلاء الأقارب والعصبة، ثم هنا يوصي بهم جميعا وبالإحسان إليهما، ويدخل من أهم الإحسان إلى الأقارب أن لا تغمطهم حقوقهم، أن لا تمنعهم ميراثهم وهكذا. قال واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، اليتامى والمساكين لم يفسرها البيضاوي هنا لأنه قد سبق أن فسرها في سورة البقرة وفسرها في سورة العمران فما يكرر، وإنما قال مباشرة والجار ذي القربى أي الذي قرب جواره. تذكرون أننا ذكرنا أن اليتامى هم جمع يتيم، واليتيم هو من فقد والده وهو لم يبلغ بعد من البشر، وأما من الحيوانات فهو من فقد أمه، لأن الحيوانات الأم هي التي تعتني بالأبناء، في البشر الأب هو الذي يعني يعولهم وينفق عليهم ويربيهم، فإذا فقد الأب يعني وصف الابن باليتم حتى يتجاوز سن يعني سن البلوغ، فيعني يترك أو يتجاوز هذه الصفة. واليتم في اللغة هو الانفراد، لذلك يقولون درة يتيمة أو قصيدة يتيمة، أي منفردة لا نظير لها. طيب الجار ذي القربى، لاحظوا هنا في الآية يعني أوصى بثلاثة جيران، ثلاثة أنواع من الجيران، الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فالجار ذي القربى هو قالوا هو القريب الجار، الجار ذي القربى هو القريب الجار أي من قرب جواره، وقيل هو من كان جارا وقريبا في نفس الوقت، فيعني أصبح له حقان. والجار الجنب هو الجار ليس الملاصق القريب، الجار البعيد قليلا، وطبعا ذكروا هنا حديثا ضعيفا لكن معناه صحيح أنه قد يكون الجار قريبا وقد يكون جارا ليس بقريب من القرابة ولكنه مسلم، وقد يكون الجار ليس بمسلم، فأنت مأمور بالإحسان إليه في كل أحواله سواء كان قريبا مسلما أو كان مسلما فقط أو كان غير مسلم. وهذه القضايا ينبغي فعلا أنها تبرز في ديننا، وفي لاحظوا أن القرآن الكريم نص عليها في أكثر من موضع، مع أنهم يتهمون الإسلام بأنه دين الإرهاب ودين التطرف، وبالعكس هو دين السلام والمحبة والإحسان، وقد أمرنا بالإحسان في القرآن الكريم وفي السنة النبوية في مواضع كثيرة، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، فقد كان يحسن للجميع، يحسن لجيرانه، يحسن للقريب ويحسن للبعيد، والحالات التي يقاتل فيها أو يعني يقسو فيها على الآخرين حالات محدودة جدا وفي مواضعها وفي سياقها. قال والجار والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب هو الرفيق، صديقك في السفر أو في التعليم أو في الوظيفة أو في غيرها، فإن صاحبك وحصل بجنبك سمي الصاحب بالجنب. وقيل المرأة، أن المرأة تدخل في هذا أنها الصاحب بالجنب. وابن السبيل هو المسافر، إذا أطلق ابن السبيل في القرآن الكريم فهو المسافر، وقال هنا أو الضعيف، أو الضعيف، لكن الصحيح أنه المسافر المنقطع، فإن الإحسان إليه مندوب إليه لحاجته. وما ملكت أيمانكم العبيد والإماء، ثم ختم الله سبحانه وتعالى بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إشارة إلى أن الذي يفرط في شيء من هذه الحقوق فهو بسبب كبره وبسبب خيلائه وسوء خلقه. وهذه فيها إشارة أيها الإخوة إلى أن الكبر هو من أشد الأدواء التي تجعل الإنسان يظلم الناس أو يسيء إلى جيرانه أو يسيء إلى والديه أو يسيء إلى أصحابه. هو الكبر وما يعني يستبطنه المرء منه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما معنى ذلك؟ معناه أنه يحب من كان بخلاف ذلك، الذي هو متواضع المحسن. ولاحظوا في القرآن الكريم كيف يأتي الحديث عندما يقول إن الله لا يحب المفسدين، أي أنه يحب المصلحين، أو يقول إن الله يحب المحسنين في آية أخرى، بمعنى أنه يبغض المفسدين، وهكذا. وهذه التي تسمى دلالة المخالفة، أن اللفظ يدل في مكان النطق كما يقولون. هنا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فمفهوم الموافقة هنا هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو أن الله قد نفى أنه يحب المتكبر المختال المفتخر بنسبه أو المفتخر بجاهه أو المفتخر بماله أو المفتخر إلى آخره. لذلك قال مختالا فخورا. فخورا بماذا؟ نعم، فأطلقها، فدل على أنه أي شخص يفتخر بكل ما ليس له فيه يد فإنه يدخل في هذا الفخر المنهي عنه. وهذا أيضا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن الله سبحانه وتعالى يحب المتواضعين ويحب المحسنين، وهذا يدعو إلى الاتصاف بهذه الصفات لأن الله يحبها. طيب، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال رحمه الله: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بدل من قوله من كان، أو نصب على الذم، أو رفع عليه، أي هم الذين، أو مبتدأ خبره محذوف تقديره الذين يبخلون بما منحوا به ويأمرون الناس بالبخل به. وقرأ حمزة والكسائي هاهنا وفي الحديد بالبخل بفتح الحرفين وهي لغة. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الغنى والعلم، فهم أحقاء بكل ملامة. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وضع الظاهر فيه موضع المضمر إشعارا بأن من هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله، ومن كان كافرا لنعمة الله فله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. والآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للأنصار تنصيحا: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر. وقيل في الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فكأن سائلا سأل وقال: من هم هؤلاء؟ فقال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. طبعا هذا على إذا عربناها بدل، أنها بدل من من هنا. الذين يبخلون، كأن الله يقول: إن الله لا يحب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، بدل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فإذا هذا هو الإعراب الذي قدمه البيضاوي، قال هي بدل من قوله من كان، هذا الإعراب الأول. أو الإعراب الثاني أنها منصوبة على الذم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، كأنها منصوبة على قولنا أذم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فهي منصوبة. لكن الذين اسم موصول لا يظهر عليه العلامة، النصب ما تظهر عليه ولا الرفع تظهر عليه. أو رفع عليه، أي رفع أيضا على الذم، أي هم الذين، أو مبتدأ خبره محذوف تقديره الذين يبخلون بما منحوا به ويأمرون الناس بالبخل به. فهذه كلها عاريب أربعة وردت في هذه الآية. يعني لو سألتكم أعربوا قول الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فقال أحدكم هي بدل من قوله من كان، إن الله لا يحب من كان مختالا، فتصبح مثلا بدل من مفعول به. إن الله لا يحب، يحب فعل مضارع والفاعل هو لفظ الجلالة، من مفعول به، فإذا البدل هنا يصبح بدل من المفعول به. أو تقول منصوبة على الذم أو منصوبة على الابتداء، عفوا مرفوعة على الابتداء. طيب، قال: وقرأ حمزة والكسائي هاهنا وفي سورة الحديد الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يأمرون الناس بالبخل ويأمرون الناس بالبخل، ومعناهما واحد. وهذه من الأوجه التي ذكرها ابن قتيبة وذكرها أبو شامة وذكرها مكي بن أبي طالب وجمع من العلماء، أنها من أوجه الاختلاف الموجودة في اللغات التي في القرآن الكريم، وهم يشرحون المقصود بالأحرف السبعة. ما المقصود بالأحرف السبعة؟ ذكروا منها أقوال، قالوا منها الاختلاف في اللفظ أو في جرس اللفظ وفي نغمته دون الاختلاف في لفظ في معنى، مثل قوله مثلا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وفي قبائل من قبائل العرب لا يقولون البخل وإنما يقولون البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، المعنى واحد ولكن اللفظ وطريقة النطق مختلفة. فهذا وجه من أوجه الاختلاف في اللغة، في لغة القرآن الكريم التي قد يكون يعني من معاني الأحرف السبع. قال ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعني الصفة الأولى أنهم الذين يبخلون هم يقبضون أيديهم ويأمرون الناس بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يكتمون ما آتاهم الله من فضله هذه عامة، يكتمون ما آتاهم الله من فضله من العلم صحيح، يكتمون ما آتاهم الله من فضله من المال صحيح، يكتمون ما آتاهم الله من الذكر والجاه صحيح. فلاحظوا العمومات في القرآن الكريم كيف تحتمل دلالاتها يعني الشيء الكثير. ولذلك يقول هنا الغنى والعلم، فهم أحقاء بكل ملامة، يعني يكتمون الغنى ويكتمون العلم. فيكتمون الغنى بمعنى أنهم يبخلون في الإنفاق، ويكتمون العلم معنى أنهم يبخلون على الناس في التعليم. وأيضا يدخل فيها من يبخل بجاهه، ولذلك يقولون البخيل هو من بخل بجاهه، لأنه لا يخسر شيء. الذي ينفق من العلم قد يتعب، والذي ينفق من المال قد يعني يخسر، لكن الذي ينفق من جاهه لا ينقصه ذلك شيئا. قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طيب الله يقول هنا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ثم يقول وأعتدنا للكافرين. وش اللي جاب ذكر الكافرين هنا؟ لماذا لم يقل وأعتدنا لهم عذابا مهينا؟ أليست البلاغة هي في الإيجاز؟ لماذا يقول وأعتدنا للكافرين فجاء بالكلمة؟ لماذا لم يقل وأعتدنا لهم زي ما قبل شوية قال وإن خفتم شقاق بينهما فجاء بالضمير، ولم يقل وإن خفتم شقاق بين الرجل والمرأة أو بين الرجل وزوجته؟ هذا ماذا يسمونه في البلاغة؟ يقولون هذا وضع الظاهر موضع المضمر، يعني المنطق يقول المفروض يأتي بالضمير هنا، لأنه قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا لهم، فالضمير يؤدي الغرض، لكنه لا لم يأتي بالضمير وإنما جاء بالاسم نفسه، فقال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ماذا يقول البيضاوي هنا في التعليل؟ قال وضع الظاهر فيه موضع المضمر إشعارا بأن من هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، هذه التصرفات لا يتصرفها مؤمن، ما يتصرفها إلا الكافر، وهي البخل والأمر بالبخل وكتمان ما أنعم الله به عليه، شحيح. هذا معنى، ما معنى الكلام هذا؟ معناه أن المؤمن فيه خلاف هذه الصفات، فهو ينفق ويأمر بالإنفاق ويبذل ما رزقه الله ولا يعني يخفيه. ولعل هذا من معاني يعني من خلاف معاني قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وأنه ليس المقصود بالحديث بالنعمة هو أن تتحدث بها بلسانك، ولكن أن تبذل، يعني من حديثك بنعمة الله في العلم أن تعلم الناس وأنت تبذل العلم، ومن حديثك بنعمة الله عليك بالمال أن تنفق منه، وليس أن تقول والله الحمد لله أنا عندي أموال كثيرة، لا، وإنما تنفق، فإنفاقك هو حديث وتحدث بنعمة الله على هذه النعمة. قال وما كان كافرا لنعمة الله فله عذاب يهينه كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. ثم ذكر البيضاوي أن هذه الآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للأنصار تنصيحا لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر، وهذا صحيح، فإن مصداق ذلك في وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض. فقد ذكر الله في سورة المنافقين أن هذه صفة ملازمة من صفات المنافقين. وأيضا ذكر أنها أيضا أنه قالها اليهود أيضا، فهي يعني سبب صحيح. وقيل في الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. والإمام الطبري رحمه الله في مثل هذه المواضع يذهب إلى أن الآية تشمل كل هذه الوقائع، فهي تصح على أن الذين كتموا صفة محمد من اليهود، وتصح على من أمر منهم المؤمنين بأن يمسكوا أيديهم ولا ينفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه حتى لا يفتقروا. نعم تفضل يا شيخ. أحسنت. واعتدنا للكافرين. نعم سؤال جميل. طبعا نحن كررنا كثيرا، يقول الله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل. أحسنت، هذه لفتة جميلة. يعني جاء التعبير هنا بالفعل المضارع، والفعل المضارع له دلالة أنه يدل على ماذا؟ يدل على التجدد والحدوث، بمعنى أن هذا الفعل منهم يتكرر يتكرر يتكرر، وأنهم ينتهزون الفرص، في كل فرصة يكررون هذا الفعل، فيبخلون يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. نعم فهو يتجدد هذا باستمرار. وأعتدنا للكافرين، أما وصفهم بهذا يعني أو ذكرهم بالاسم هنا، فقد يكون والله أعلم إشارة إلى أن هذه الصفات هي صفات ملازمة لهذا الوصف، وهو وصف الكفر، لأن دائما من دلالات الاسم الاستمرار، وأن هذه الصفة هي صفة ثابتة في هذا الاسم، بخلاف الفعل الذي يدل على أنه كلما تجدد سببه تجدد الفعل بتجدد سببه. نعم ولاحظ حتى أنه سيأتي والذين ينفقون أموالهم ولا يؤمنون، أيضا فعل المضارع ما زال متكررا. تفضل يا أحمد. قال رحمه الله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس عطف على الذين يبخلون أو الكافرين، وإنما شاركهم في الذم والوعيد لأن البخل والسرف الذي هو الإنفاق لا على من ينبغي، من حيث إنهما طرف إفراط وتفريط سواء في القبح واستجلاب الذم، أو مبتدأ خبره محذوف مدلول عليه بقوله ومن يكن الشيطان له قرينا. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ليتحروا بالإنفاق مراضيه وثوابه وهم مشركو مكة، وقيل هم المنافقون. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، تنبيه على أن الشيطان قرنهم فحملهم على ذلك وزينه لهم، كقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والمراد إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة. ويجوز أن يكون وعيدا لهم بأن يقرن بهم الشيطان في النار. طبعا أيضا لاحظوا، طبعا هذه الآيات يصح أنها تكون كما قلنا في المنافقين، يصح أن تكون في الكفار، في اليهود خصوصا. أيضا يقول من صفات هؤلاء، من صفات هؤلاء أنهم ينفقون أموالهم رئاء الناس، فكأنه في الآية التي قبلها أنه قال يأمرون الناس يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، لكن هناك صنف منهم ينفقون، لكنهم ينفقون ليس لوجه الله، ولكنهم ينفقون رئاء. فقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فعطف على الذين يبخلون أو وعلى الكافرين في قوله واعتدنا للكافرين. وإنما شاركهم في الذم والوعيد لأن البخل والسرف الذي هو الإنفاق لا على من ينبغي، من حيث إنهما طرف إفراط وتفريط. يعني أنت الآن إما أن يكون بخيلا لا ينفق شيئا وهذا مذموم، وإما أن يكون منفقا ولكنه في غير محله ورياء وسمعة للناس، فهذا أيضا مذموم. إذن ما هو المحمود؟ هو الإنفاق في وجهه، والإنفاق في وجهه ليس فيه سرف. قال ومن يكن الشيطان له قرينا، هذا قرينا على أن المقصود بأن يعني هنا قال أو مبتدأ خبره محذوف مدلول عليه بقوله ومن يكن الشيطان له قرينا. طيب، ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه الصفة الثانية، ليتحروا بالإنفاق مراضيه وثوابه وهم مشركو مكة وقيل هم المنافقون. والآية بعمومها تشملهم جميعا، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال والذين ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهي تشمل اليهود وتشمل المنافقين وتشمل المشركين، كلهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر. قال تنبيه، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، تنبيه على أن الشيطان قرنهم فحملهم على ذلك وزينه لهم، والمراد إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة. وهذا أيها الإخوة يعني وصف يعني دقيق فعلا لطائفة في المجتمعات من المنافقين أو من المستكبرين أو من الكافرين، كيف أنهم ينفقون الأموال الطائلة في غير وجهها من باب المفاخرة، من البغي، من ولكنهم يبخلون بالدرهم والدينار والفلس على من يستحقه، وهذا من الخذلان. ولذلك تجد بعضهم ملياردير كبير لكن ما يوفق لعمل الخير، وتجد شخصا ليس لا يقارن به في الثروة ولكنه موفق لعمل الخير وللإنفاق في سبيل الله ويبارك الله في إنفاقه. وهذا كله كما قال هنا في الآية التي قبلها، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ثم قال في الآية التي فيها نعم الأولى، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، كيف أن هذه الصفات وهي صفة الخيلاء والكبر والنفاق والإصرار على النفاق كلها تصرف الإنسان عن أعمال البر وعن أعمال الخير، فلا يوفق على كثرة أمواله، لا يوفق إلى عمل الخير. ولذلك هذا مصداق لقوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. كيف؟ ما لكم هم ولا لكم شغل، الله سبحانه وتعالى يصرف عن آياته ويصرف عن وجوه الخير ويصرف عن وجوه البر من يحمل في نفسه هذه الصفات. وهذا مشاهد سبحان الله في القديم وفي الحديث، لذلك تجد بعضهم مثلا قد ينفق الأموال الهائلة في شيء تافه تذهب إليه في مشروع مهم جدا فلا يفتح له فيه، وترى بعض الناس لا تتوقع أنه يستطيع أن ينفق شيئا لكنه يوفق لتبني مشروعات ضخمة ويتعب في إنفاق عليها حتى يكملها، فهذا توفيق وهذا من عدم التوفيق ومن صرف الله سبحانه وتعالى يعني من يشاء عن هذه الخيرات. وماذا عليهم لو آمنوا بالله؟ نعم، قال رحمه الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أي وما الذي عليهم أو أي تبعة تحيق بهم بسبب الإيمان والإنفاق في سبيل الله، وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في الشيء على خلاف ما هو عليه، وتحريض على الفكر لطلب الجواب لعله يؤدي بهم إلى العلم بما فيه من الفوائد الجليلة والعوائد الجميلة، وتنبيه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب إليه احتياطا، فكيف إذا تضمن المنافع؟ وإنما قدم الإيمان هاهنا وأخره في الآية الأخرى لأن القصد بذكره إلى التخصيص هاهنا والتعليل ثم، وكان الله بهم عليما وعيد لهم. ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى يقول يعني من باب التوبيخ لهؤلاء البخلاء المستكبرين الذين لا ينفقون ويأمرون الناس بالبخل أو ينفقون رياء وبذخا وتبذيرا، فقال وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. يعني لاحظوا مع أن أركان الإيمان ستة صح، الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه و بالقضاء خيره وشره، لكنه كثيرا ما يقرن بين اثنين منهما فقط، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، فتتكرر في القرآن الكريم كثيرا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمنون بالله واليوم، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر كثيرة في القرآن الكريم، ويعني قد تكلم عنها العلماء والمفسرون والباحثون في بحوث كثيرة. هنا يقول الله وماذا عليهم، يعني ويحهم، وهذا توبيخ لهم، ما ضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. هذا فيه إشارة أولا إلى أنه لا يمكن للإنسان أن يوفق للإنفاق في سبيل الله ويتطيب نفسه بذلك إذا لم يكن مؤمنا بالله واليوم الآخر. وفيها إشارة إلى أن الذي ينفق في سبيل الله فإن هذا معناه أن إيمانه يعني أعانه وساعده على ذلك، أن إيمانه باليوم الآخر بالذات، يعني بالذات يرحمك الله، أن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يهون في نفس الإنسان هذه الدنيا ويوقظ في نفسه المحاسبة. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن ينبه المطففين نبههم إلى هذه النقطة بالذات، فقال عندما قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، اللي هو اليوم الآخر، يوم يقوم الناس لرب العالمين فيحاسبون ويفضحون ويكشفون. طيب الواحد اللي يحسب حساب ذلك اليوم العظيم ما يمكن أن يطفف في المكاييل والموازين. فكذلك هنا عندما ينظر الإنسان إلى الجزاء الأخروي والوعد الأخروي فإنه يجود. النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عنه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنه كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل يدارسه القرآن. ليش؟ معناها أنه ارتفع عنده منسوب الإيمان والتذكر الآخرة، فهانت في عينه الدنيا فزاد جوده بها. وهذه مسألة تكاد تكون طردية، كلما زاد الإيمان في نفس الإنسان زاد إيمانه وإنفاقه وعطاؤه وقل حرصه على الدنيا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أن الإنسان عندما يوق شح نفسه، وكيف يوق شح نفسه؟ عندما يزيد إيمانه بالله وباليوم الآخر وهو يوم الجزاء ويوم العطاء ويوم المضاعفة ويوم فيسترخص الإنسان وينفق كل ما في يده أملا في ذلك اليوم. لكن عندما لا يؤمن بذلك اليوم وش اللي يخليني أدفع؟ طيب أخسر؟ لا يمكن. ولذلك لاحظوا في الإسلام وفي القرآن والسنة الحديث عن الزكاة، الله يسمي الزكاة يسميها زكاة مع أنها في ظاهر الأمر ليست كذلك. يعني الزكاة هي نقص في المال، يعني أنت عندك مثلا مبلغ من المال أنت سوف تدفع منه زكاة، صح؟ معناها نقص المال، لكن الله ما سماها نقص، سماها زكاة زيادة، صح؟ والربا ظاهره زيادة لكن الله سماه محق، يمحق الله الربا، فكل واحد منها بخلاف ظاهره. فالزكاة في ظاهرها نقص لكنها في حقيقتها بركة ونماء وزيادة، وهي تعود إلى أن الإنسان يدافع نفسه الشحيحة وينفق المال ويدفعه. ولذلك بعضهم من أصحاب الملايين وبعضهم ينظر إلى الزكاة عندما يخرجها فيستكثرها. يعني مثلا عندك مليار فتكون الزكاة مثلا 25 مليون، يقول لا كثير 25 مليون، 25 مليون زكاة. طيب انظر إلى رأس المال فيتلاعب في الحسابات حتى يخرج مثلا 5 مليون 7 مليون والباقي يتصرف فيه. ولذلك أذكر أحدهم فعل مثل هذا الفعل فاحترقت المستودعات، فيقول أول ما سمعت بخبر الحريق تذكرت هذا الفعل، أنني فعلا أردت أن استكثرت المبلغ فأحببت أن أوفر بشكل أو بآخر فعوقبت مباشرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما يقول هنا الذين وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، حتى لاحظ أنه ما قال وأنفقوا من أموالهم، قال لا، أنت عندما تؤمر بالإنفاق أنت لا تؤمر بالإنفاق من يعني من مالك أنت، هذا من مال الله الذي استأمنك عليه. ولذلك دائما تلاحظون أكثر ما يقول وأنفقوا مما رزقناه، فيبدي لك فضله عليك حتى لا تغتر بأنك عندما تنفق أنك أنفقت من مالك، لا، وإنما هو من ما رزقك الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا أنه دائما يقول مما رزقهم الله ولا يقول وأنفقوا ما رزقهم الله، لا، وإنما مما رزقهم الله، إشارة إلى قلة ما طالبك الله بإخراجه من مالك. قال وهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في الشيء على خلاف ما هو عليه. ولذلك هذا الاستفهام يسمى استفهام استنكاري، هذا من أغراض الاستفهام في اللغة العربية أن يأتي للاستنكار والتوبيخ. طيب، وكان الله بهم عليما. هنا ذكر البيضاوي فائدة جميلة، قال: وإنما قدم الإيمان ها هنا، قال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا، فقدم الإيمان وأخر الإنفاق. قال: وأخره في الآية الأخرى السابقة في قوله: والذين ينفقون أموالهم ولا يؤمنون. ففي الآية الأولى قدم الإيمان، عفوا، قدم الإنفاق، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون. وفي الآية التي بعدها: وماذا عليهم لو آمنوا وأنفقوا. لماذا؟ قال البيضاوي: إنما قدم الإيمان هاهنا وأخره في الآية الأخرى لأن القصد بذكره إلى التخصيص هاهنا والتعليل ثم. يعني في الآية الأولى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، لماذا ينفقونها رئاء الناس؟ لأنهم لا يؤمنون بالله، فجاءت ذكر الإيمان هنا تعليلا لإنفاقهم رئاء. وفي الآية الثانية قال: من باب التخصيص وتقديم الإيمان وتقديم ما هو أهم وما هو سبب في الإنفاق، لأنه الذي يدفعك للإنفاق هو الإيمان. طيب، قال رحمه الله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا ينقص من الأجر ولا يزيد في العقاب أصغر شيء كالذرة، وهي النملة الصغيرة، ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء، والمثقال مفعال من الثقل. وفي ذكره إيماء إلى أنه وإن صغر قدره عظم جزاؤه، وإن تك حسنة وإن يكن مثقال الذرة حسنة، وأنث الضمير لتأنيث الخبر أو لإضافة المثقال إلى مؤنث، وحذف النون من غير قياس تشبيها بحروف العلة، وقرأ ابن كثير ونافع حسنة بالرفع على كان التامة يضاعفها يضاعف ثوابها، وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضعفها، وكلاهما بمعنى ويؤتي من لدنه ويعطي صاحبها من عنده على سبيل التفضل زائدا على ما وعد في مقابلة العمل أجرا عظيما عطاء جزيلا، وإنما سماه أجرا لأنه تابع للأجر مزيد عليه. نعم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني لاحظوا في الآيات التي سبقت كيف يحث على الإنفاق ويأمر بالإنفاق، ثم يعني جاء في هذه الآية ليثبت ويقول أن الجزاء في الآخرة حساس جدا، فكل ما ينفقه الإنسان ولو قل فإنه سوف يجازى عليه وسوف يضاعف له. فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهذه قاعدة وهي متكررة في القرآن الكريم، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلى آخره، وكلها يعني قواعد كلية، وهذا من العموم الذي لا استثناء له، كما يقول السيوطي يقول: وهو قليل، يعني لا يكاد يوجد عموم في القرآن الكريم إلا وقد خصص، إلا مثل هذه الآيات: إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فهذه على عمومها، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة أبدا. لا ينقص من الأجر ولا يزيد في العقاب، وهنا تفسير للظلم بأنه النقص، وهو موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الكهف: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. طيب، قال: كالذرة، والذرة لاحظوا في القرآن الكريم وردت الذرة هنا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ووردت في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والذرة في اللغة العربية هي النملة الصغيرة، أصغر أنواع النمل هذه ما تشوفها، يعني هذه هي الذرة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس المتكبرين يوم القيامة يعني يؤتى بهم تحت أقدام الناس في عرصات القيامة كأمثال الذر يطأهم الخلائق، جزاء لهم أن متكبرين وكانوا شايفين أنفسهم في الدنيا فعوقبوا من جنس يعني فعلهم، سبحان الله. وأيضا وردت الذرة في اللغة العربية بمعنى الهباء، أن شفتوا إذا في الصباح شرقت الشمس ففتحت النافذة فترى يعني خيط من النور يدخل إلى البيت، صح؟ تلاحظ في هذا الخيط من النور ذرات من الهباء، هذه تسمى هباء، أيضا هذه تسمى ذرة في اللغة العربية. ولذلك في قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما إن تك مثقال ذرة هنا هي لا تفسر إلا بهذا التفسيرين فقط، إما النملة الصغيرة أو الهباء التي تظهر في كوة إذا يعني برزت الشمس وكذا. يأتي واحد اليوم ويقول أن الذرة هي المقصود بها أصغر جزء من المادة يا عمرو، اللي هي تتكون من بروتون ومن إلكترونات، نيوترون وإلكترون، أيوة بروتون وإلكترون، هذا هو أصغر جزء من المادة يسمونه اليوم. هل يجوز أن نفسر الذرة في القرآن الكريم بهذا الجزء الصغير من المادة؟ نقول لا يجوز، لأن هذا معنى حادث ما عرف إلا يعني مؤخرا، يعني وهو مصطلح، يعني هو مصطلح يعني أطلقوا عليه الذرة من باب أنها جسم صغير. لكن في قولنا معنى الآية وإن تكو مثقال ذرة، يعني حتى لو كانت هباء لا تكاد ترى، مع أنه قال في آية أخرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن تكو مثقال حبة من خردل أتينا بها. طيب الخردلة أكبر من الذرة والهباء، لكن المقصود من هذا ومن هذا أن الله لا يظلم الناس شيئا، لا نملة ولا ذرة ولا هباء ولا، لا يظلم الناس شيئا، لكن هذا إشارة إلى ما يعرفه الناس، الله يتحدث مع العرب بما يعرفونه في بيئتهم ومن لغتهم حتى يفهموا. هنا البيضاوي رحمه الله ذكر فائدة جميلة، وهي لماذا قال الله سبحانه وتعالى وإن تكو مثقال ذرة. كلمة مثقال ثقيلة، كلمة مثقال ما تقال إلا لشيء فيه ثقل، ثم تأتي بعدها بذرة، الذرة ما يقال لها مثقال لأنها هباء ما تذكر أصلا، لكنه عبر عنها بمثقال لدلالة جميلة. قال هنا لأنها حسنة، وإن تكو مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فهي وإن كانت ذرة إلا أنها في ميزان الحسنات مؤثرة، ولذلك عبر عنها بقوله مثقال. قال والمثقال مفعال من الثقل، وفي ذكره إيماء إلى أنه وإن صغر قدره يعني وزنه عظم جزاؤه. ولذلك تذكرون حديث البطاقة في الصحيح أنه يعني لا يبقى عنده إلا لا إله إلا الله في بطاقة صغيرة لكنها عظيمة في الميزان، فلما توضع في الميزان ترجح بكل السيئات. قال وإن يكو وحذف النون من غير قياس تشبيها بحروف العلة، يعني يقصد هو وإن تكو حسنة، لماذا قال وإن تكو ولم يقل وإن تكن حسنة كما هو الأصل، يعني لماذا حذف النون؟ قال تشبيها لها بحروف العلة فجاءت. ولذلك يعني حذف النون من فعل كان لم يكو ولم يكو، فإنه يعني يجوز الوجهان، يجوز الوجهان أن يحذف وأن يبقى، كما في مواضع حذف وفي مواضع لم يحذف في نفس السياق، فهو من باب التنويع يعني في اللغة. وقرأ ابن كثير ونافع حسنة وإن تكو حسنة على أن كان تامة وليست ناقصة. قال يضاعفها يعني يضاعف ثوابها، وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضاعفها وكلاهما بمعنى هذا الكلام، يعني قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، يضاعفها واضحة، يضعفها أيضا واضحة، فكلها من المضاعف، لكن وكلاهما قراءتان سبعيتان صحيحتان. هنا يعني قاعدة يعني يذكرها الباحثون في قواعد الترجيح، وقد ذكرها مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه كشف الكشف عن وجوه القراءات، وذكرها الدكتور حسين الحربي في كتابه قواعد الترجيح عند المفسرين، وهي القاعدة الثانية من القواعد المتعلقة بالقراءات. قال قاعدة اتفاق معنى القراءتين أو عفوا اتحاد معنى القراءتين أولى من اختلافهما، ثم مثل لذلك بقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. فقال إن يخادع ويخدع بمعنى واحد. فكذلك هنا البيضاوي يقول يضاعفها ويضعفها كلاهما بمعنى. أنا لا أتفق مع هذا. لماذا؟ لأن هناك قاعدة أخرى أيضا من القواعد المعروفة في اللغة، أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولذلك أغلقت ليست مثل وغلقت، صح؟ فكذلك هنا عندما يقول وإن تك حسنة يضاعفها، فدل على أنها مضاعفة قليلة، يمكن يضاعفها مرة مرتين، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، فدل على أنه يضاعفها أكثر من هذا العدد. فالتشديد هنا فيه زيادة في المعنى. وهذه القاعدة فيها نظر، مع أنه يعني كنت ناقشت فيها المؤلف الدكتور حسين الحربي حفظه الله، فقال أنني وجدت كثير من تطبيقات المفسرين عليها. ولذلك هنا لاحظوا ماذا يقول المحقق هنا: قول البيضاوي كلاهما بمعنى، أي أن من قرأ يضاعفها ويضعفها بمعنى واحد. وقد ذهب إلى هذا أبو علي الفارسي، وهو المختار عند أهل اللغة، يعني هذا الكلام شائع. لكن أبا حيان صاحب البحر المحيط ما أعجبه هذا الكلام، لكن أبا حيان ذهب إلى أن كلام العرب يقتضي خلافه، وقال لأن المضاعفة تقتضي زيادة المثل مرة واحدة، يعني فإذا شددت اقتضت البنية التكثير فوق مرتين إلى أقصى ما يزيد من العدد. يعني نفس المعنى الذي ذكرناه، أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يضعف زاد التشديد ويضاعف بدون تشديد، فلا بد أن يختلف المعنى. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، عطاء جزيلا. مثل هذه الآيات أيها الإخوة تزرع طمأنينة في نفس المؤمن المنفق الذي يحتسب ما ينفقه عند الله سبحانه وتعالى، وليست العبرة بكثرة ما تنفق، ولكن بالنية التي تصاحب هذا الإنفاق. فرب درهم سبق ألف درهم. قد يأتيك رجل صادق وينفق درهم لكنه صادق، ويأتي شخص فينفق مليار لكنه منافق مرائي، فلا يتقبل الله من هذا المكثر، ولكنه يتقبل من هذا الصادق. فالعبرة أيها الإخوة هي بالنية، ولذلك يعني يحرص الواحد منا دائما على أن يصحح نيته ويراجعها، ولا سيما في الخلوة بنفسه، لأن كما تلاحظون الآيات كيف تنص على أنه لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا ما كان خالصا لوجهه. ما يمكن أقبل يتقبل الله إلا من المخلصين الصادقين المنفقين بصدق وبإخلاص وبنية صالحة. طيب، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال رحمه الله: فكيف، أي فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني نبيهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم. والعامل في الظرف مضمون المبتدأ والخبر من هول الأمر وتعظيم الشأن. وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا تشهد على صدق هؤلاء الشهداء لعلمك بعقائدهم واستجماع شرعك مجامع قواعدهم. وقيل هؤلاء إشارة إلى الكفرة المستفهم عن حالهم، وقيل إلى المؤمنين كقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، بيان لحالهم حينئذ، أي يود الذين جمعوا بين الكفر وعصيان الأمر أو الكفرة والعصاة في ذلك الوقت أن يدفنوا فتسوى بهم الأرض كالموتى، أو لم يبعثوا أو لم يخلقوا وكانوا هم والأرض سواء، ولا يكتمون الله حديثا ولا يقدرون على كتمانه لأن جوارحهم تشهد عليهم. وقيل الواو الحال، أي يودون أن تسوى بهم الأرض، وحالهم أنهم لا يكتمون الله من الله حديثا ولا يكذبونه بقولهم والله ربنا ما كنا مشركين، إذ روي أنهم إذا قالوا ذلك ختم الله على أفواههم فتشهد عليهم جوارحهم فيشتد الأمر عليهم فيتمنون أن تسوى بهم الأرض. وقرأ نافع وابن عامر تسوى بهم على أن أصله تتسوى فأدغمت التاء في السين، وقرأ حمزة والكسائي تسوى على حذف التاء الثانية يقال سويته فتسوى. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى يعني يسهلنا أيضا سؤال استنكاري كما سأل قبل قليل: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا؟ فهنا يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ والخطاب هنا هو للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيف يا محمد يكون حال هؤلاء الكافرين والمنافقين والمكذبين إذا جئنا بك يوم القيامة ويوم الحساب؟ فكيف إذا جئنا، يعني فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ والمقصود بالشهيد هنا هو الشاهد، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والشهيد أعظم من الشاهد، وكلاهما يعني قريب معناه، الشهيد والشاهد كلها من الشهادة، لكن الشهيد على وزن فعيل يعني أعظم مكانة، عبر به عن الشهداء في سبيل الله، وعبر به عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما يشهدون على أقوامه. قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني نبيهم يشهد عليهم، يشهد على إيمان المؤمنين ويشهد على تكذيب المكذبين. والعامل في الظرف قال هنا: وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا. كلمة هؤلاء هنا إشارة إلى مشركي زمانه وكفار زمانه، يعني تشهد على صدق هؤلاء الشهداء الذين آمنوا بك لعلمك بعقائدهم واستجماع شرعك إلى آخره. وقيل هؤلاء إشارة إلى الكفرة على المستفهم عن حالهم، الذين لا ينفقون والذين يأمرون الناس بالبخل والذين يختالون على الناس. قال: وقيل إلى المؤمنين، كقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والصحيح كما تلاحظون في دلالة الآية أنها عامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فهؤلاء هنا تشمل كل من يشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد على إيمان المؤمنين ويشهد على كفر الكافرين. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: إني أريد أن أسمع منك القرآن، أو إنني أمرت أن تقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأ عليه سورة النساء رضي الله عنه، فلما بلغ إلى هذا الموضع أوقفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك. فقال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. قال المفسرون: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استحضر هذا الموقف، كيف يعني الله يقول: فكيف إذا جئنا بك، يعني كيف ستكون حالك وكيف ستكون حالهم، كيف سيكون رهبة ذلك الموقف العظيم الذي لا يظلم فيه الناس شيئا، الذي يحاسب الناس فيه على الخردلة وعلى الذرة وعلى، لا شك أنه موقف عصيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: حسبك، وتوقف عند هذا. ولذلك استخرج العلماء من ذلك فائدة، أنه يجوز أن تقف في وسط الآية، أن يجوز أن تقف قبل أن يكتمل الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لعبد الله بن مسعود: قف، فأوقفه قبل أن يقرأ الآية التي بعدها: يومئذ يود الذين كفروا، مع أنه تتميم للكلام لكنه أوقفه عند الآية الأولى. نعم، للحاجة، أي نعم، للحاجة أو لأي حاجة، لأي ظرف من الظروف يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقفه هنا، وكان عليه الصلاة والسلام تذرف عينه بالدموع. قال الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يعني سوف يكون حال، أحسنت، نعم أحسنت، هذا استقراء شخصي منه، يقول ابن عاشور، عمرو يقول أن ابن عاشور رحمه الله يقول: أنني قد تأملت في قوله تعالى هؤلاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فوجدت أن المقصود بها قريش بالذات، لكنك لو تأملت في أن الآية مدنية، سورة النساء مدنية، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر كما تعلم، فالوسط الذي كان يعيش فيه هو وسط المنافقين ووسط اليهود، فلذلك يعني الأولى أن تحمل على الجميع، أن تحمل على كل من يصح أن النبي يشهد عليه، وهو يشهد على المنافقين وعلى الكفار وعلى المؤمنين وعلى المشركين أيضا. قال: يومئذ يود الذين كفروا. يومئذ هنا، التنوين هنا هو تنوين عوض عن جملة، يعني يوم نجيء بك شهيدا على هؤلاء وإلى آخره، يود الذين كفروا. فالتنوين هنا تنوين عوض، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. بعض المفسرين يقول: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هم الكفار خصوصا. ما هو الدليل؟ قال والدليل أنه قال بعدها يود الذين كفروا وعصوا الرسول، فهم المقصودون. وهذا وجه من أوجه الترجيح، يعني لو جاء مفسر وقال أنا أرى أن هؤلاء هنا الكفار بالذات ولا نحمله على العموم مطلقا، بدليل أنه جاء في الآية التي بعدها فقال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول فخصهم بالذكر، فنقول هذا وجه من أوجه الترجيح فعلا، يعني له وجه. قال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. طيب الذين كفروا، أليس يكفي القول بأنهم كفروا عن القول بأنهم عصوا الرسول؟ أليس الكفر هو عصيان للرسول؟ لماذا قال كفروا وعصوا الرسول؟ فاعتبر عصيان الرسول كأنه ذنب مستقل عن الكفر مع أنه ضمنه. قالوا إشارة إلى أن معصية النبي صلى الله عليه وسلم هي في ذاتها كفر، وأنها أصل الكفر، وأن طاعته عليه الصلاة والسلام هي أصل الإيمان وباب الإيمان. فلذلك لا يتهاون أحدنا في أي أمر من أوامر السنة النبوية بحجة أنها سنة، وإنما يقال ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها أو قد نهى عنها فينبغي أن ينتهي المرء عنها. طيب قال بيان لحالهم حينئذ، أي يود الذين جمعوا بين الكفر وعصيان الأمر أو الكفر والعصاة في ذلك الوقت أن يدفنوا فتسوى بهم الأرض كالموتى، أو لم يبعثوا أو لم يخلقوا وكانوا هم والأرض سواء، ولا يكتمون الله حديثا، يعني لا يقدرون على كتمانه. يعني معنى الآية كما ذكر يعني بعض المفسرين في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالمخلوقات يوم القيامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا تزول لا تزول أقدام الخلائق يوم القيامة حتى يقضي بين الخلائق، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، صح؟ فإذا قضى بينهم يقول لهم كونوا ترابا، صح؟ وهذا مصداق لقوله تعالى في سورة النبأ يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قالوا يقول ذلك عندما يرى ما صنع الله بهذه المخلوقات من تحويلها إلى تراب، لأنه هو سوف يحول إلى جهنم وإلى العذاب. فكذلك هنا أن الله سبحانه وتعالى عندما يعني يذكر أنه عندما يؤتى بهؤلاء المكذبين والكافرين يوم القيامة وتنكشف لهم الحقائق، يعني يتمنون أماني لا يمكنون منها طبعا، فقال يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يعني يحولون إلى تراب كما فعل الله بهذه الحيوانات والمخلوقات، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يعني ولا يكونون في هذا الموقف الذي لا يستطيعون فيه أن يكتموا الله حديثا. وقد ورد في بعض الآيات أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين، وورد في آية أخرى أن الله سبحانه وتعالى عندما يقولون ذلك قال اليوم نختم على أفواههم، يعني ما عادوا يقدرون يتحدثون أبدا، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. ولذلك يعني ورد في الحديث القدسي أنه يقول الله لهم هل يرضيكم أن يشهد عليكم شهود من أنفسكم؟ قالوا بلى، فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم بما فعلوا وتنطق أرجلهم بما فعلوا. قالوا كما يقولون عن كنا ندافع، يعني كنا أصلا ندافع عنكم حتى لا ندخل في النار. فهذا الموقف عصيب جدا جدا، وهذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم إلى أنه ذرفت عينه وقال لعبد الله بن مسعود توقف عن القراءة. قال ولا يكتمون الله حديثا إذ روي أنهم إذا قالوا ذلك ختم الله على أفواههم فتشهد عليهم جوارحهم فيشتد الأمر عليهم فيتمنون أن تسوى بهم الأرض. وقرأ نافع وابن عامر تسوى بهم على أن أصله تتسوى فأدغمت التاء في السين، وقرأ حمزة والكسائي تسوى على حذف التاء الثانية يقال سويته فتسوى. لاحظوا هنا القراءات ونختم بها يا شباب، هنا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، وفي قراءة تتسوى بهم الأرض، وفي قراءة تسوى بهم. نفس الكلام اللي قلناه قبل شوية في يضاعف ويضعف، يعني تسوى بشكل عادي، لكن تسوى معناها يعني تمحى آثارهم تماما ويختلطون بالأرض، وكذلك تسوى بهم الأرض. فالتشديد الموجود في قراءة حمزة وفي قراءة نافع وابن عامر هنا هو يدل على شدة اختفائهم وذوبانهم، ويعني كل ذلك خوف ورعب مما ينتظرهم من الحساب ومن العقاب. نسأل الله أن يبصرنا أيها الإخوة بآخرتنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين يزيدهم العلم به إيمانا به وعملا. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.